جاء في الوسائل الإعلامية الكورية الجنوبية مثل كونمين إلبو وأوماينيوز أن الفلاحين في قضاي سونجو خاضوا يامثلسين من تموز الماضي لدول حراسة حقول البطيخ الأصفر احتجازا على قرار أمريكا وشرودمة العميلة حول نشر الساعات.